قال المؤلف رحمه الله: فصل. وجوب تقديم قول هذا ظهر العنوان ليس من المؤلف، يمكن من المحقق. فصل ومما ينبغي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشرهن بالمعروف، ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا الفصل أنه ينبغي للمسلم أن يفسر الألفاظ التي جاءت في القرآن وفي السنة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي بتعريف اللغوي، فإن هذه الألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شرعية، فيؤخذ تفسيرها من الشارع عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. نعم، إذا عرف أن هذا اللفظ من كتاب الله، أو هذه الكلمة، أو هذه الجملة، أو هذا الحديث فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك لا نحتاج إلى تفسير أهل اللغة ولا تفسير غيرهم، مثل ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره بالشرك، فإن فسره بالشرك لما قيل لها، لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة رضي الله عنهم وجثروا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد مطلق الظلم، والظلم كما هو معروف ثلاثة أنواع: الظلم الشرك، وظلم النفس بالمعاصي، وظلم العباد في أموالهم أو دمائهم وأعراضهم. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا الظلم بإطلاق، وظنوا أن المعاصي داخلة في الظلم. قال: أينا لم يقع في المعاصي؟ من يسلم من المعاصي؟ والله تعالى اشترط في حصول الأمن للمؤمنين بسلامتهم من الظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ليس المراد به الظلم المعاصي على إطلاق، بل المراد الظلم الشرك. إذا سلم الإنسان من الشرك حصل له هذا الوعد الكريم، ولو لم يسلم من المعاصي، لأن المعاصي لم يسلم من أحد. ولهذا جاء في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، وهو قول لقمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الظلم هنا لا نحتاج إلى تفسير لغوي، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره فلا نحتاج إلى تفسير لغوي ولا غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنه إذا علم أن الألفاظ الموجودة في القرآن أو في الحديث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج إلى تفسير آخر، لا إلى تفسير لغويين ولا غيرها. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف. يعني الأسماء تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة وتتنوع إلى هذه الأنواع الثلاثة. نوع يعرف حده بالشرع، يعني تعرفه بالشرع، مثل الإيمان والصلاة والزكاة والصوم، مثل لهم قالوا الصلاة والزكاة. الصلاة فسرها الشارع، ما هي الصلاة؟ أصلها في اللغة الدعاء، والزكاة أصلها في اللغة الطهارة. فهل يقول قائل إن الصلاة يكفي أدعو وكذا وأديت الصلاة؟ لا. فإذا قال قائل الصلاة معناها في اللغة الدعاء، تقول لك الآن المتكلم الشارع، وقد فسرها بالهيئة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فلا نحتاج إلى اللغة. وإن كان الدعاء من الصلاة داخل في ضمن الصلاة، وكذلك الزكاة أصلها في اللغة الطهارة، لكن جاء الشارع فسرها بأنها مال يدفع، مال مخصوص بشخص مخصوص يدفع إلى أناس مخصوصين. فلفظ الزكاة والصلاة حده الشرع وعرفه، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر. الشمس والقمر هذا يعرف من اللغة، ما يحتاج الشارع يقول لك الشمس كوكب النير يخرج صباحا من طلوع الشمس في المشرق ويغرب من المغرب، هذا معروف في اللغة. وكذلك القمر سراج يخرج من أول الشهر في المغرب صغيرا ثم يكبر حتى يتم ويستدير شكله في منتصف الشهر، ثم يضعف شيئا فشيئا في آخر الشهر، هذا يعرفه معروف من اللغة. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف، هذا يعرف بالعرف. مثلا القبض إذا بعت شخصا على شخص لا بد أن يقبض السلعة، فهذا القبض ما كيفية القبض؟ هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. فمثلا قبض إذا بعت على شخص أرض قبضها بالتخلي، تخلي بينه وبينها بعد المكاتبة وتسلمه أوراقها والصك، هذا قبض. وقبض البيت إذا بعته تسلمه الأوراق وتسلمه المفاتيح، هذا قبض. وقبض الأشياء الثقيلة إذا اشتريتها قبضه بالتخلية، يخلي بينها وبينها، هذا يرجع إلى العرف، العرف يعد هذا قبضا. الأشياء الثقيلة التي لا تستطيع نقلها الآن، اشتريتها سلعة كبيرة أو فاكهة كثيرة اشتريتها في السوق، يخلي البائع بينك وبينها ويعتبر هذا قبض. فالقبض هذا يرجع فيه إلى العرف. كذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف. ماذا يكون حرز؟ حرز السيارات بماذا؟ بإغلاقها، حرز الحيوانات بجعلها في الحظيرة، وهكذا. فهذه أمور ترجع إلى العرف. فالأسباء أحيانا تعرف بالشرع كالصلاة والزكاة، وأحيانا تعرف باللغة كالشمس والقمر، وأحيانا يعرف بالعرف. وكذلك المعاشرة، قال الله تعالى في وعاشرهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف ما عرفه الناس، يعاشر زوجتها بالمعروف، بالكلام الطيب، بالنفقة، بالإحسان، بالمعاملة الطيبة، هذا ما يعده الناس معاملة طيبة، هذا هو المعروف. ولا تستطيع تحدد تقول المعروف تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل. إنما هذا يرجع العرف، معاملة طيبة في القول والفعل، وعاشرهن بالمعروف ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. هذا الأثر ذكره كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، وذكره ابن جرير في مقدمة كما ذكر ذلك المحقق. وهذا الأثر كذلك أيضا يستدل به العلماء، احتج به أيضا ذكره الشيخ الإسلام أيضا في رسالة التدمرية، وهذا صحيح وواقع كما قاله ابن عباس. التفسير، تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهي المفردات اللغوية مثل كلمة الكهف، ضربنا على أذنه في كهف السنين، على الكهف معروف هو النقب في الجبل، هذا يعرف تعرفه العرب من كلامها. مثل لفظ القرء الطهر أو الحيض، مثل النمارق ونمارق مصفوفة وما يتكع عليها، هذا تفسير تعرفه العرب من كلامها، المفردات اللغوية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما أوجبه الله على عباده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكيفية الطهارة وكيفية الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا لا يعذر أحد بجهالته، لأنه لا يستقيم الدين إلا به. فلا بد أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا بد له أن يعرف حقيقة الإيمان، وأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه والقدر خيره وشره. ولا يعذر في كونه لا يعرف أن يتطهر، لا بد أن يعرف كيفية التطهر، كيفية الوضوء، أو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، ولا بد أن يعرف كيف يتيمم، لا بد أن يعرف كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، هذا لا يعذر أحد بجهالته، لأنه لا بد منه في إقامة الدين. وتفسير يعلمه العلماء، وهو ما اختص به العلماء دون غيرهم، كمعرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذا يعلمه العلماء خاصة، أما العامة فلا يعرفون هذا، ما يعرفون أسباب النزول ولا يعرفون ما العام من الخاص والمطلق والمقيد ولا من المنسوخ وغير المنسوخ، هذا يعرفه أهل العلم. والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهي كنه الذات والصفات، حقائق ذات الرب، حقيقة ذات الرب على ما هي عليه، حقيقة الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، حقيقة ما أخبر الله به في اليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والحوض والصراط والميزان، نحن نؤمن بذلك، ولكننا لا نعرف حقيقته بالله وأسمائه وصفاته، نؤمن بأن الله متصف والعلو والقدرة والمشيئة، لكن لا نعلم، لا نعلم كيفية نزول الله، لا نعلم كيفية استواءه، كيفية علوه، كيفية علمه، كيفية قدرته ومشيئته، هذا الكيفية لا نعلمها إلا الله. لا نعلم حقائق يوم القيامة على ما هي عليه، ما نعلم كيفية الجنة، كيفية أنهارها وثمارها على ما هي عليه، كذلك لا يعلم حقيقة النار على ما هي عليه إلا إذا بشرها العباد، إذا بشرها العباد يوم القيامة عرفوا، إذا دخل المؤمن الجنة عرفوا حقيقتها وكنها على ما هي عليه، وإذا دخل الكفار النار والعياذ بالله عرفوا حقيقتها على ما هي عليه. فهذه تفسير لا يعلمه إلا الله، من يدعي علمه هو كاذب، ويكنه الذات والصفات وما أخبر الله به في اليوم الآخر، نحن نؤمن به ونعلم معناه لكن لا نعلم الكيفية والحقيقة. الله تعالى أخبرنا أن في الجنة أنهار من ماء غير عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من الخمر، وأنهار من عسل مصفى، نعلم أن الماء سائر نروي لكن لا نعلم كيفية هذا الماء ولا طعمه ولا حقيقته، نعلم أن اللبن وله طعمه خاص وهو وليس فيه الآفات التي في لبن الدنيا وهي الحمور، لكن لا نعلم كيفية على ما هي عليه. كذلك الخمر، الدنيا خمر وفي الجنة خمر، خمر الدنيا سيء يغتال العقول وله رائحة كريهة، خمر الآخرة سالم من هذا لكن لا نعلم كيفيته على ما هي عليه. عسل الدنيا فيها عسل والآخرة فيها عسل، عسل الدنيا فيه الشب مخلوط وعسل الآخرة مصفى من الشب، عسل الآخرة أنهار والدنيا ما فيها أنهار عسل، فتختلف الحقيقة والكنة على ما هي عليه، هذه لا يعلمها إلا الله، نعلم بذلك ونؤمن به ونعرف المعنى ولكن لا نعلم الحقيقة والكيفية على ما هي عليه. هذا معنى قول العباس وتفسير لا يعلمه إلا الله ومن يدعي علمه فهو كاذب، لحقائق حقيقة كل ذات الرب وأسمائه وصفاته وحقائق الآخرة على ما هي عليه لا يعلمها إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله. إذن هذا من أي الأنواع الذي قال ابن عباس؟ قال ابن عباس: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا لا يعذر أحد بجهالته لأن الله بين الصلاة ما هي، الرسول بين الصلاة كيفيتها، كيفية الصلاة بين، الزكاة ما هي بين، الصيام وأنه إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا الصيام، والصيام في اللغة معناها الإمساك، الصيام في اللغة معناه الإمساك، وفي الشرع إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إذا هذا لا يعذر أحد بجهالته. وكذلك الزكاة وكذلك الصوم وكذلك الحج، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله. وكذلك لفظ الخمر وغيرها، بين النبي أن الخمر هي ما خامر العقل وغطاه من كل شيء، قال: كل خمر حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذر أحد بجهالته. قال المؤلف رحمه الله: ومن هناك ومن هناك يعرف معناه، يعني من الشرع، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول منه. لو فسر الإنسان الصلاة بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة معناها الجلوس، الجلوس في مكان، هذا باطل، الرسول بين له الصلاة وصلى بالناس اخذ به المؤمنون بينها بحكم من الله. لو قال شخص الزكاة معنى الطهارة، إذا تطهر الإنسان وتاب إلى الله يكفي، يقول لا، الطهارة معناها في اللغة زكاة، لكن الرسول بينها وهي دفع مال مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص إلى أشخاص مخصوصين. وكذلك الحج، لو قال شخص الحج معناه القصد إلى أي مكان، نقول نعم هذا المعنى اللغوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج أنه قصد مكة لأداء عبادات متنوعة في أوقات مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص، وهكذا. فإذا

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، بيان مسميات هذه الأسماء، مسميات الإيمان، مسميات الإسلام، مسميات النفاق، مسميات الكفر، مسميات الضلال، الهدى، وهكذا. كل هذه بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى غيره. يقول المؤلف رحمه الله: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. الخوارج يقولون إن المؤمن إذا صدق وعمل ثم فعل كبيرة انتهى الإيمان، من أبطل الباطل. إذا فعل كبيرة انسحب هذا على جميع أعماله وانتهى الإيمان، هذا من أبطل الباطل. كل واحد من المؤمنين إذا تأمل ما دلت عليه النصوص علم أن هذا باطل، وأنه لا يكفر الإنسان إذا فعل معصية، بل يبقى معه الإيمان وإن كان إيمانه ضعيف يضعف بالكبيرة لكنه لا ينتهي. وكذلك ما تقوله المرجئة في معنى الإيمان، يقول الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم يعمل. كل ما تأمل النصوص علم أن هذا باطل، أنه لا بد الإنسان يعمل. أما تصديق بالقلب بدون عمل فهذا لا يسمى إيمان، لا بد من العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل كان من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان. طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، خلاف المرجئة الذي يقول الطاعة ليست من الإيمان، شيء آخر. هو الطاعة تسمى بر وتسمى تقوى، لكن ما سميها إيمان، هذا باطل. تسمى بر وتقوى وطاعة وإيمان، هي بر وهي تقوى وهي إيمان. يقول: وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. هذا يبين المؤلف رحمه الله بطلان قول الخوارج الذي يقول كل من أذنب ذنبا كفر، وهذا يعلم بالاضطرار أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بك، نحن نؤمن بما جئت به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان؟ المؤلف رحمه الله قصه من هذا يرد على من؟ يرد على المرجئة الذي يقول الإيمان مجرد تصديق. الجهمية يقولون: إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو فعل جميع المنكرات، ولو فعل جميع أنواع الردة، ولو فعل استحل جميع المحارم، ما يقول. إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، هذا من أبطل الباطل. يقول: هل يقول إنسان إن من قال أنا أصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه رسول الله وأؤمن بالله إلا أنه لا يطيع الرسول في شيء مما أمر به، ولا يطيع في ترك المحارم، ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج، ولا يصدق الحديث، ولا يؤدي الأمانة، ولا يفي بالعهد، ولا يصل الرحم، ولا يفعل شيئا من الخير، ويشرب الخمر، وينكح ذوات المحارم، ويقتل المؤمنين، بل يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتل في زمانه إن قدر، ويقاتله مع أعدائه، هل هذا مؤمن؟ هل يقول شخص هذا مؤمن؟ لكن المرجئة يقول هذا مؤمن. هذا يدل على أن مذهب المرجئة مذهب باطل، مذهب فاسد، يعلم بالضرورة فساده. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنوا كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، وأنتم يقول من أهل الشفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ هل يتوهم هذا؟ لكن المرجئة يقول هذا نعم مؤمن كامل الإيمان. يقول المؤلف في الرد في بيان فساد قول المرجئة: بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئتوا به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك، لأنهم كفرة، ولا ينفعهم قولهم نحن إقرارهم بألسنتهم وتصديقهم بقلوبهم مع معاداتهم، لأن هذه الأعمال تنقض دعواهم. وكذلك يقول: وكل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم. هذا في بيان بطلان مثلا الخوارج. الخوارج يقولون شارب الخمر مرتد، والزاني مرتد، والقاذف مرتد، والسارق مرتد. يقول المؤلف: كل مسلم يعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم مرتدين، بل جعلهم عصاة، ولهذا تقام عليهم الحدود، فالشارب يجلد، والزاني يجلد أو يرجم، والقاذف يجلد، والسارق تقطع يده. لو كانوا كفار لوجب قتلهم لو كانوا مرتدين. والخوارج يقولون مرتدون، الخوارج يقولون هؤلاء مرتدون. يقول المؤلف: بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام. المرتد عن الإسلام ما هي عقوبته؟ القتل. والزاني عقوبته الجلد إذا كان غير محصن، والقاذف الجلد، والسارق قطع اليد. يقول كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا ثمانية جلدة، وكما ذكر القرآن أيضا الزاني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، وقطع السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يقول المؤلف وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم الحدود على أهل المعاصي ولا يقتلهم، ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين باطل، يعني قول الخوارج باطل وقول المرجع باطل، فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق هو ما عليه السنة والجماعة بالصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم من الأئمة وأهل الحق. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.